والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في سورة قاف: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. قلتم أحسن الله إليكم: يذكر الله تعالى في هذه الآيات الكريمة حال المكذبين من الأمم السابقة وما حل بهم من الوعيد والعذاب تسلية لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من تكذيب قريش به، ودعوة لكفار قريش إلى التوحيد والإيمان. من تكذيب قريش به، يعني به بالقرآن، أو من تكذيب قريش له للنبي صلى الله عليه وسلم. من تكذيب قريش به القرآن، أو تكذيب قريش به وله. نعم، أحسن الله إليكم. ودعوة لكفار قريش إلى التوحيد والإيمان، وتحذيرا لهم من الاستمرار على كفرهم وعنادهم لئلا يصيبهم ما أصاب المكذبين من الأمم السابقة من العذاب الشديد، فقد كان في قصصهم وما حل بهم عبرة وعظة. ولهذا قال تعالى: كذبت قبلهم، أي قبل كفار قريش، قوم نوح، وقد أهلكهم الله بالطوفان الذي أغرق الأرض كلها، ولم ينجو إلا المؤمنون الذين ركبوا مع نوح في السفينة. وأصحاب الرس قيل هم أهل قرية من قرى ثمود، وقيل أصحاب الرس بفلج، وهم أصحاب ياسين، وقيل فلج من قرى اليمامة، وقيل الرس بئر رسوا فيها نبيهم، أي دفنوه فيها. والظاهر أنهم قتلوا نبيهم، فقد بيّن تعالى في كتابه بأن بعض الأنبياء قتل، كزكريا ويحيى عليهما السلام، كما قال تعالى عن بني إسرائيل: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فأهلكهم الله. وثمود، وهم قوم صالح عليه السلام، وقد أهلكهم الله بالصيحة. وعاد، وهم قوم هود عليه السلام، وقد أهلكهم الله بالريح العقيم. وفرعون الذي أرسل الله إليه موسى وهارون عليهما السلام، وقد أهلكه الله وقومه بالغرق. وإخوان لوط، وهم قوم لوط، وقد أهلكهم الله بأن اقتلع جبريل مدائنهم ثم رفعها إلى السماء ثم نكسها عليهم ثم رجموا بحجارة من سجيل. وأصحاب الأيكة، وقد أهلكهم الله، أحسن الله إليكم، وقد أهلكهم الله بأن اقتلع جبريل مدائنهم ثم رفعها إلى السماء ثم نكسها عليهم ثم رجموا بحجارة من سجيل. صلى الله عليه وسلم. وأصحاب الأيكة، وهم قوم شعيب عليه السلام، وقد أهلكهم الله بالسحابة التي أمطرت عليهم نارا تلظى لما كفروا بالله وكفروا بنبيهم شعيب، وكانوا يطففون المكيال والميزان. وقوم تبع، وتبع علم على كل من ملك سبأ باليمن، وقد قيل بأن تبع هذا أسلم، أما قومه فلم يسلموا بل كذبوا. وهذه الأقوام أجمل الله تعالى ذكرهم في مواضع من كتابه وبينها في مواضع أخرى. وهذه الأقوام أجمل الله تعالى ذكرهم في مواضع من كتابه وبينها في مواضع أخرى. وفصلها في مواضع أخرى. أحسن الله إليكم. كل كذب الرسل، أي كل من هؤلاء الأقوام كذب الرسل جميعا، لأن من كذب رسولا فكأنما كذب الرسل جميعا، لأن دعوتهم واحدة، وهي الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له. فحق وعيد، أي فحق عليهم ما توعدهم الله تعالى به من العذاب الشديد في الدنيا، مع ما أعد لهم من العذاب الشديد في الآخرة في نار جهنم. كذب رسوله فقد، لأن من كذب رسوله فقد كذب، أحسن الله إليكم، لأن من كذب رسولا فقد فكأنما كذب الرسل جميعا، لأن دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين. لأن من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. أحسن الله إليكم. كما قال تعالى في سورة الشعراء، كما قال في سورة كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، وهم كذبوا نبيهم فقط. جعل الله تكذيبهم لنبيهم تكذيبا للرسل جميعا لأن دعوتهم واحد، فهو تكذيب حقيقة يعني ليس تشبيها. فكأنما شوف أصحاب الرس وقوم تبع، شوف أصحاب كلام المفسرين أصحاب الرس. يضاف إلى ما سبق، كذبت قوم نوح المرسلين إلى آخره يعني. نعم. السلام عليكم. الحافظ ابن كثير والقرطبي قال تقدم في سورة الفرقان، وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وفي قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في سورة الفرقان، في تفسير سورة الفرقان، قال ابن جريج: وأما أصحاب الرس فقال ابن جريج عن ابن عباس: هم أهل قرية من قرى ثمود. وقال ابن جريج عن قال عكرمة: أصحاب الرس بفلج وهم أصحاب ياسين. وقال قتادة: فلج من قرى اليمامة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل قال حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم قال حدثنا شبيب بن بشر قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وأصحاب الرس قال بئر بأذربيجان. وقال سفيان الثوري عن أبي بكير عن عكرمة: الرس بئر رسوا فيها نبيهم أي دفنوه بها. ثم ذكر حديثا طويلا عن محمد بن كعب. الباوي ذكرها ولا تجاوزها؟ قرطبي ها اختصر. طيب بس قال قوم تبع وهم تبع الحميري. لا قوم تبع أصحاب الرس خلاص تجاوز. تكلم عليها أيضا البغوي في سورة الفرقان. قال: وأصحاب الرس اختلفوا فيهم. قال وهب بن منبه: كانوا أهل بئر قعودا عليها وأصحاب مواشي يعبدون الأصنام، فوجه الله إليهم شعيبا يدعوهم إلى الإسلام، فتمادوا في طغيانهم وفي أذى شعيب عليه السلام. فبينما هم حول البئر في منازلهم انهارت البئر فخسف بهم وبديارهم ورباعهم فهلكوا جميعا. والرس البئر، وكل ركية لم تطوى بالحجارة والآجر فهو رس. وقال قتادة والكلبي: الرس بئر بفلج اليمامة، قتلوا نبيهم فأهلكهم الله عز وجل. وقال بعضهم: هم بقية ثمود قوم صالح، وهم أصحاب البئر التي ذكر الله تعالى في قوله: وبئر معطلة وقصر مشيد. وقال سعيد بن جبير: كان لهم نبي يقال له حنظلة بن صفوان فقتلوه فأهلكهم الله تعالى. وقال كعب ومقاتل والسدي: الرس بئر بأنطاكية، قتلوا فيها حبيبا النجار، وهم الذين ذكرهم الله في سورة ياسين. وقيل: هم أصحاب الأخدود، والرس هو الأخدود الذي حفروه. وقال عكرمة: هم قوم رسوا نبيهم في بئر. وقيل: الرس المعدن وجمعه رساس. قام تبع تبع اسم لمن ملك اليمن، عالم على ملك اليمن قال تبع، كما أن من ملك مصر قاله فرعون فراعنة ملوك، وملك الحبشة كذلك قالوا نجاشي، وملك الروم قالوا له قيصر، وملك فارس قالوا كسرى، علم هذا علام على هؤلاء الملوك اللي ملكوا هذه الأقطار والنواحي. نعم صلى الله عليكم. كذلك قوم تبع قال ابن كثير سبق في سورة الدخان، أهم خير أم قوم تبع؟ أطال في سورة الدخان أحسن الله إليكم. لا بس الأقوال بس عروس أول الأقلام العربية نفس الشيء. ها تبع اسم فيهم يذهب تبعون ويجيء تبع مثل كسراء في الفرس وقيصر في الروم. إيش؟ وقال هم قوم تبع هم حمير، هذا ابن عطية قال وقوم تبع هم حمير وتبع اسم فيهم يذهب ويجيء تبع اسم فيهم يذهب تبع ويجيء تبع مثل كسرى في الفرس وقيصر في الروم. وكان أسعد أبو كرب أحد التبابعة رجلا صالحا صاحب حبرين، فتعلم منهما دين موسى عليه السلام، ثم إن قومه أنكروا عليه ذلك فندبهم إلى محاجة الحبرين، فوقعت بينهم مجادلة عظيمة واتفقوا على أن يدخلوا جميعهم النار التي في القربان، فمن أكلته هو المبطل، فدخلوا فاحترق قوم تبع، وخرج الحبران تعرق جباههما فهلك القوم المخالفون، وآمن السائر قوم تبع بدين الحبرين. وفي الحديث اختلاف كثير، أثبت أصح ذلك على ما في سير ابن هشام. وذكر الطبري عن سهل بن سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنوا تبعا فإنه كان قد أسلم. وذكر الثعلبي عن ابن عباس أن تبعا كان نبيا. هكذا كلام من؟ كلام ابن عطية. وغيره قرطبي والحافظ ابن الجوزي أحسن الله إليكم قال هم خير أي أشد وأقوى أم قوم تبع أي ليسوا خيرا منهم. روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أدري تبعا نبي أو غير نبي. وقالت عائشة رضي الله عنها لا تسبوا تبعا فإنه كان رجلا صالحا، ألا ترى أن الله ذم قومه ولم يذمه؟ وقال وهب أسلم تبع ولم يسلم قومه، فلذلك ذكر قومه ولم يذكر. وذكر بعض المفسرين أنه كان يعبد النار فأسلم ودعا قومه وهم حمير إلى الإسلام فكذبوه. فأما تسميته بتبع فقال أبو عبيدة كل ملك من ملوك اليمن كان يسمى تبعا لأنه يتبع صاحبه، فموضع تبع في الجاهلية موضع الخليفة في الإسلام. وقال مقاتل إنما سمي تبعا لكثرة أتباعه واسمه ملك كرب، وإنما ذكر قوم تبع لأنهم كانوا أقرب في الهلاك إلى كفار مكة من غيرهم. طيب أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يقول تعالى رادا على المنكرين للبعث المستبعدين لوقوعه أفعينا بالخلق الأول أي أعجزنا حين ابتدأنا خلقكم الأول، وهي استفهام بمعنى النفي، والمعنى لم نعجز ولم نعي في ذلك فكيف نعجز عن إعادتكم. وهو استفهام. أحسن عليكم. وهو استفهام بمعنى النفي والمعنى لم نعجز ولم نعي في ذلك فكيف نعجز عن إعادتكم. بل هم في لبس أي في شك وارتياب. فهذا استدلال بالبدء على الإعادة. والله تعالى كثيرا ما يستدل بها. قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نعم أحسن الله عليكم. بل هم في لبس أي في شك وارتياب من خلق جديد وهو البعث. أما الخلق الأول فليس عندهم لبس فيه، وهذا تقرير لهم لأنهم اعترفوا بالخلق الأول، وهذا أحد الأدلة على وقوع البعث والنشور، وهو الاستدلال بالبداءة على الإعادة. نعم، ومن ذلك الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الأموات أيضا من الأدلة. ومن الأدلة في سورة آخر سورة ياسين: الذي خلق الشيء من ضده قادر على الإعادة، الذي جعلكم من الشيء الأخضر نارا فإذا أنتم توقدون. كذلك الاستدلال بخلق السماوات والأرض: أولم يروا الله الذي خلق السماوات أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يحل بقادر على يحيي الموتى. هذا أيضا دليل. كذلك من الأدلة أن الله تعالى قادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو قادر على كل شيء بكلمة كن. ثم دليل الخامس أن الله أن الذي بيده ملكوت كل شيء قادر على البعث. هذه كلها من الأدلة على البعث. نعم، سورة في آخر سورة ياسين ذكر ما يقول من خمسة أدلة. نعم، صلى الله عليكم. وأن الذي ابتدأ خلق الإنسان في أول الأمر قادر على إعادته مرة أخرى، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ثم قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يخبر الله تعالى بأنه خلق الإنسان وأنه يعلم ما يختلج ويدور في نفسه وصدره من الوساوس والخطرات. سبحانه لا إله إلا يخبر تعالى يخبر الله تعالى بأنه خلق الإنسان وأنه يعلم ما يختلج ويدور في نفسه وصدره من الوساوس والخطرات. لأنه هو الخالق، والخالق يخلق شيئا وهو لا يعلمه، هذا غير معقول. خلق الإنسان يعلم كل شيء فيه حتى يعلم الوساوس والخواطر. أحسن الله إليك. وهذا يدل على سعة علمه تعالى، لكنه بمنه وإحسانه لا يؤاخذ الإنسان بهذه الخطرات والوساوس حتى يتكلم أو يعمل. وقوله: ونحن كما جاء في الحديث: إن الله عفى لأمتي عما حدث بأنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، كما جاء في الحديث: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. نعم، شوف تخريج الحديث. أحسن الله عليكم. نعم، أحسن الله عليكم. لكنه بمنه وإحسانه لا يؤاخذ الإنسان بهذه الخطرات والوساوس حتى يتكلم أو يعمل، كما جاء في الحديث: إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. نعم، البخاري. طيب، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. نعم، طيب، أحسن الله عليكم. وراه البخاري، قل راه البخاري. نعم، أخرجه البخاري. نعم، أحسن الله عليكم. وقوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قيل إن الضمير يعود إلى الله تعالى، والمعنى أنه تعالى أقرب إليه بالعلم، وقيل بالعلم والقدرة، وقيل بالعلم والقدرة والرؤية. نعم، في مسلم أيضا. نعم، إذا في الصحيح، نعم، كما في الصحيحين أو كما جاء في الصحيحين. أحسن الله عليكم. وقيل إن المراد بالقرب قرب الملائكة، والمعنى أعد ونحن أقرب إليه. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قيل إن الضمير يعود إلى الله تعالى، والمعنى أنه تعالى أقرب إليه بالعلم، وقيل بالعلم والقدرة، وقيل بالعلم والقدرة والرؤية، وقيل إن المراد بالقرب قرب الملائكة، والمعنى ونحن أقرب إليه بملائكتنا من حبل الوريد وهو في العنق، وهذا هو الصواب والذي رجحه شيخ الإسلام وجماعة، ويؤيده أنه قيد القرب بالظرف فقال بعده إذ يتلقى المتلقيان، أي حين يتلقى المتلقيان. ولو كان المراد قرب الله العام لم يقيد بوقت تلقي المتلقيان أو بوقت تلقي المتلقيين، ولكان في كل وقت. والمتلقيان هما الملكان اللذان يتلقيان عمل العبد وكلامه، عن اليمين وعن الشمال قعيد، عن اليمين ملك يكتب الحسنات، وعن الشمال ملك يكتب السيئات، وملك الحسنات أمير على من على الشمال، على من على الشمال، فلا يكتبها إلا بإذنه، فإذا تكلم بمعصية قال له أمهله حتى يتوب، فإذا تاب لم يكتبها، وإن لم يتب أمره بكتابتها فكتبها. واختلف فيما تكتبه الملائكة من أعمال بني آدم، فقيل إن الذي يكتب ما فيه ثواب وعقاب، أي الخير والشر والحسنات والسيئات، وقيل إنهما يكتبان كل شيء حتى قوله أكلت شربت ذهبت، أخذا بعموم قوله تعالى ما يلفظ من قول، وقول نكرة في سياق النفي فتعم، والمعنى أي قول يتلفظ به الإنسان إلا لديه رقيب، أي ملك مراقب، وقيل حافظ، عتيد أي حاضر ومعد ومستعد ومهيئ لهذا الكتاب. الله أكبر. لا ما يحتاجون لا يأكلون ولا يشربون، مهيئ للعمل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم، هذه لا يقول ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ذهب الشيخ الإسلام والقيم وجماعة إلى أن هذا القرب قرب الملائكة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، حبل الوريد اللي في العنق، بدليل أنه قيده بالظرف، قال إذ يتلقى المتلقيان هم المكان، يعني نحن أقرب إلى حبل الوريد حين تلقي المتلقيان. ولو كان عاما لما قيده. قالوا ويدل عليه أيضا قوله في الواقع ونحن أقرب إليهم من حبل ونحن أقرب إليهم منكم ولكن لا تبصرون، يعني نحن أقرب بملائكتنا منكم ولكن لا تبصرون الملائكة. وقال آخر من العلم إن الضمير يعود إلى الله، ولقد نعلم ونحن نعلم ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، وقال المراد هنا بالقرب قرب العلم ونحن نقرب بالعلم، وقال آخر بالعلم والقدرة، وقال آخر بالعلم والقدرة والرؤية، فهو سبحانه وتعالى أقرب حبل الوريد بعلمه وقدرته ورؤيته واطلاعه فوق العرش سبحانه وتعالى، لا أخفى عليه شيء من أعمال العباد. نعم. كما قال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا قرأه عليك رسولنا جبريل. هذا إيش في أي كتاب؟ أحسن الله إليكم، قال في الفوائد. عطف يا حسن كلام مكبر. أحسن الله إليكم. قال ابن القيم رحمه الله وقال شيخنا في الفوائد. نعم، في الحاشية عزوه إلى الفوائد. نعم، في بداية الكتاب. وقال شيخنا المراد بقوله نحن أي ملائكتنا، كما قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا قرأه عليك رسولنا جبريل. قال ويدل عليه قوله إذ يتلقى المتلقيان، فقيد القرب المذكور بتلقي الملكين، فلا حجة في الآية لحلولي ولا معطل. يعني الحلولية والمعطلة يقولون إن الله حلم في كل مكان، وهذا كفر وضلال والعياذ بالله. قالوا قولوا ونحن أقرب من حبل الوريد، هذا دليل على المحال في المخلوق، هذا كفر وضلال نسأل الله العافية. وشيخ الإسلام ابن القيم الطائفي يقول إن القرب لم يرد عاما وإنما ورد خاصة بخلاف المعية، فإن المعية عامة وخاصة، المعية عامة وخاصة من قسم إلى قسمين، فالعامة معية الله عامة للمؤمن والكافر، وهذه المعية تأتي في سياق المحاسبة والمجازات. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. تأتيت في سياق المحاسبة، يعني معهم بعلمه وطيعه وحطه. قال والآية افتتح الله بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أنها معية العلم والاطلاع، آية المجادلة. وكذلك قوله تعالى يستخفون من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، وهو معهم. ثم جاء التصديق إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، في سياق محاسبة ومجادلة. أما المعية الخاصة فهي ما خاصة بالمؤمنين بالأنبياء والرسل، وتأتي في سياق المدح والثناء كقوله تعالى إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. قوله تعالى عن موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية خاصة. ولما دخل معهم فرعون جاءت المعية قال إنا معكم مستمعون، لما دخل في الخطاب معهم فرعون جاءت المعية العامة. هذه المعية يعني تنقسم إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة، ولا حجة فيها للمعطلة قبحهم الله من الجهمية وغيرهم، أبطلوا نصوص العلو والمعية والفوقية بنصوص المعية، وقالوا إن الله مختلط بالمخلوقات متزج بها نعوذ بالله، وضربوا بأدلة العلو التي أفرادها تزيد على ألف دليل، ضربوا بها عرض الحائط، وهذا كفر وضلال. كل نص فيه أن الله في العلو سبح اسم ربك الأعلى آمين ثم في السماء ثم استوى على العرش، كل شيء حدث فيها الصعود إليه يصعد الكلم الطيب يرفع الله الذين، كلها تدل على العلو، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم نزول من العلو، والأفراد تزيد على ألف دليل كما قال. كل هذه أبطلوها بنصوص المعية، وقالوا إن الله مختلط بالمخلوقات. وأما أهل السنة وأهل الحق فوفقهم الله للعمل بالنصوص جميعا، فقالوا إن نصوص العلو محكمة ثابتة، إن الله تعالى فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات التي سقفها عرش الرحمن هو سقف المخلوقات، انتهت المخلوقات والله تعالى فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات، وهو الحامل للعرش واللي حمل العرش بقوته وقدرته لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إزالة إلا أمسكهما من أحد من بعد. أما القرب قال شيخ الإسلام وطائفة من السنة إنه لم يأتي إلا خاصة ولم يأتي عامة، ما في قرب عام وقرب خاص، ما ينقسم إلى قسمين، وإنما قرب خاص. فقالوا ونحن أقرب إليه فالقرب ولكنه يتنوع لنوعين: قرب من العابدين بالثواب كقوله تعالى فاسجد واقترب، فالساجد قريب من الله بثوابه بالثواب، اسجد واقترب من الله، والله تعالى فوق العرش، لكن في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والثاني النوع الثاني من القرب قرب بالداعين من الداعين بالإجابة، قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني قريب من السائلين أجيبه وليس بكل أحد، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقال الله تعالى عن صالح فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه إن ربي قريب مجيب، مجيب قريب من المستغفرين الداعين. ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير الله أكبر الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم ينفقوا فإنكم لا تدعون عصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. أقرب هنا قرب إيش خاص؟ إن الذي تدعو قرب من الداعين. نعم أحسن الله إليكم شيخنا، من أسمائه القريب. نعم نعم ربي قريب ومجيب أسمائه قريب. نعم أحسن الله إليكم. ابن القيم تكلم قبل ذلك بكلام مجمل عن السورة، عن سورة قاف. أيوة. طيب هناك من يرى من العظماء أن القرب أيضا يكون عام وخاص مثل معي. نعم أحسن الله إليكم. قال ابن القيم رحمه الله وقد جمعت هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل الكلام ومعقول أهل المعقول. يعني مثل القرب يعني يكون مثل ونحن مثل الآية قالوا هذه ونحن أقرب ولقد خلق الإنسان ويعلم وتوسوس به نفسه، قول هذا قرب العام. بالملائكة قرب العام، قرب الملائكة قرب العام. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال ابن القيم رحمه الله وقد جمعت هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل الكلام ومعقول أهل المعقول، فإنها تضمنت تقرير المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة وانقسام الناس إلى هالك شقي وفائز سعيد وأوصاف هؤلاء وهؤلاء، وتضمنت إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما يضاد كماله من النقائص والعيوب، وذكر فيها القيامتين الصغرى والكبرى والعالمين الأكبر وهو عالم الآخرة والأصغر وهو عالم الدنيا، وذكر فيها خلق الإنسان ووفاته وإعادته وحاله عند وفاته ويوم معاده وإحاطته سبحانه به من كل وجه حتى علمه بوساوس نفسه، وإقامة الحفظة عليه يحصون عليه كل لفظة يتكلم بها، وأنه يوافيه يوم القيامة ومعه سائق يسوقه إليه وشاهد يشهد عليه. ثم استطرد هذا في الفوائد. نعم في أول كتاب سورة يعني سورة قاف يعني. نعم طيب كلام جيد كلام عظيم رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. زيادة قصيرة في ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أستاذ أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن كثير أي إلا لديه رقيب عتيد أي إلا ولها من يرقبها معد لذلك يكتبها لا يترك كلمة ولا حركة، كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. طيب هذا طيب تفسير مطول إضافة. نعم أحسن الله إليكم. عتيد أي حاضر ومعد ومستعد ومهيئ عندنا ومهيئ لهذه الكتاب لعله لهذه الكتابة إيش عتيد. عتيد أي حاضر ومعد ومستعد ومهيئ لهذه الكتاب لهذه الكتابة أو لهذا الكتاب؟ يعني كتاب يعني الجنس الثابت يعني جنس المخلوقات. أحسن الله عليكم. ثم بعد ذلك تعرض الأعمال على الله عز وجل يومي الخميس والاثنين، فيمحو الله ما يشاء ويثبت، أي يمحو ما في الصحف المحفوظة ليوافق ما في اللوح المحفوظ. أي ثم بعد ذلك تعرض الأعمال على الله عز وجل يومي الخميس والاثنين، فيمحو الله ما يشاء ويثبت، أي يمحو ما في الصحف المحفوظة كما جاء في الحديث الصحيح، يوم الاثنين والخميس كما جاء في الحديث الصحيح تعرض الأعمال على الله يوم الخميس، فيغفر الله لكل مؤمن إلا اثنين بينهما شحنة، أو كما جاء في الحديث يقول أنظروا هذين حتى يصطلحا. أحسن عليكم. نعم كذلك جاء عبارة أيضا في شعبان ترفع الأعمال. نعم وفي ليلة القدر أيضا كذلك التقدير السنوي أيضا. نعم أحسن الله إليكم. ثم بعد ذلك تعرض الأعمال على الله عز وجل يومي الخميس والاثنين كما جاء في الحديث الصحيح، فيمحو الله ما يشاء ويثبت، أي يمحو ما في الصحف المحفوظة ليوافق ما في اللوح المحفوظ. أي يمحو ما في الصحف المحفوظة ليوافق ما في اللوح المحفوظ. ما في صحف الملائكة المحفوظة. يمحو الله ما كتبته الملائكة ليوافق ما في اللوح المحفوظ. كما قالت يمحو الله ما يشاء ويثبت، ولهذا قال وعنده أم الكتاب وهو أصله اللوح المحفوظ، فما في كتب الحفظة هو الذي يمحى، وأما في اللوح المحفوظ فلا يغير ولا يبدل، كما في حديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، فما في اللوح المحفوظ ما يغير ولا يبدل. قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، الذكر هو اللوح المحفوظ. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وكتب في الذكر كل شيء، وكتب في الذكر كل شيء في إثبات صفة الكتابة لله عز وجل على ما يقوم جلاله وعظمته. نعم حسن عليكم. أي يمحو ما في صحف الملائكة ليوافق ما في اللوح المحفوظ، فينفى ما ليس فيه ثواب أو عقاب، ويثبت ما فيه ثواب أو عقاب، وهذا هو الصواب والذي رجحه الحافظ ابن كثير رحمه الله. فينفى ولا فيمحى؟ عندنا فينفى فينفى نعم بالنون. نعم حسن. نعم معني ينفع ويمحى بمعنى واحد. شوف كلام الحفظ على لا يثبت يفى الله ما يثبت سورة الرعد في كلام لأهل العلم، في كلام كثير في هذا، بس شوف يعني الأرجح السلام عليكم. قال الحافظ ابن كثير في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، اختلف المفسرون في ذلك، فقال الثوري ووكيع وهشيم عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يدبر أمر السنة فيمحو ما يشاء إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت. وفي رواية يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال كل شيء إلا الحياة والموت والشقاء والسعادة فإنهما قد فرغ منهما. وقال مجاهد يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الحياة والموت والشقاء والسعادة فإنهما لا يتغيران. وقال منصور سألت مجاهدا فقلت أرأيت دعاء أحدنا يقول اللهم إن كان اسمي في السعداء فأثبته فيهم وإن كان في الأشقياء فامحه عنهم واجعله في السعداء. فقال حسن. ثم لقيته بعد ذلك بحول أو أكثر فسألته عن ذلك فقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. قال: يقضي في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة، ثم يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، فأما كتاب الشقاوة والسعادة فهو ثابت لا يغير. الله أكبر. آمنت بالله والسلام. ثم ذكر أثار أحسن عليكم في بس ما ذكر ليوافق ما في اللوح المحفوظ. يمحى الله ما شاء ويثبت مما في صحف الملائكة ليوافق ما في اللوح المحفوظ. وقال وعنده قوله وعنده أم الكتاب. نعم أحسن وعنده أم الكتاب هو اللوح المحفوظ. قال العوفي عن ابن عباس في قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يقول: هو الرجل يعمل الزمان بطاعة الله ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلاله، فهو الذي يمحو والذي يثبت. الرجل يعمل بمعصية الله وقد كان سبق له خير حتى يموت وهو في طاعة الله وهو الذي يثبت. وروي عن سعيد بن جبير أنها بمعنى: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يقول: يبدل ما يشاء فينسخه، ويثبت ما يشاء فلا يبدله. وعنده أم الكتاب، يقول: وجملة ذلك عنده في أم الكتاب، الناسخ والمنسوخ وما يبدل وما يثبت، كل ذلك في كتاب. يعني لا شك أن كل مقدر مكتوب ناسخ والمنسوخ. وقوله وعنده أم الكتاب، قال: الحلال والحرام. وقال قتادة: أي جملة الكتاب وأصله. وقال الضحاك: وعنده أم الكتاب، قال: كتاب عند رب العالمين. وقال سنيد بن داود: حدثني معتمر عن أبيه عن سيار عن ابن عباس أنه سأل كعبا عن أم الكتاب فقال: علم الله ما هو خالق وما خلقه عاملون، ثم قال: لعلمه كن كتابا فكان كتابا. وقال ابن جرير عن ابن عباس: وعنده أم الكتاب، قال: الذكر. طيب الذكر هو لوح محفوظ. نعم سم شيخنا. في كلام للسعدي عند الآية هذه. نعم. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال: يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء منها، وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه، فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير، لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل. ولهذا قال: وعنده أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء، فهو أصلها وهي فروع له وشعب. فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة، ويجعل الله لثبوتها أسبابا ولمحوها أسبابا لا تتعدى تلك الأسباب، ما رسم في اللوح المحفوظ، كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق، وكما جعل المعاصي سببا لمحق بركة الرزق والعمر، وكما جعل أسباب النجاة من المهالك والمعاطب سببا للسلامة، وجعل التعرض لذلك سببا للعطب. فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته، وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. هذا عند غاله وعندهم الكتاب. إيه نعم. كلام جيد، كلام جيد رحمه الله. نعم هذا صح. سلام الله عليكم. وجاءت سكرة الموت وهي ما تغشى الإنسان من السكرات. قبلها. وفي كتابة الملائكة لأعمال العباد إعذار من الله سبحانه وتعالى إلى عباده حتى لا يكون لهم على الله حجة، وإلا فهو سبحانه عالم بكل شيء ولا يحتاج إلى أحد ولا يخفى عليه الشيء. العذار، باب العذار قطع المعذرة والحجة، كما أنه أرسل الرسل كذلك رسل ومبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، أحسن الله عليك. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وجاءت سكرة الموت وهي ما تغشى الإنسان من السكرات قبل خروج روحه، وهي ما يغشى الإنسان من السكرات قبل خروج روحه، ثم بعد ذلك يستل الملك الروح. الله أكبر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تغشاه الموت جعل يمسح العرق عن وجهه ويقول لا إله إلا الله. لما تغشاه الكرب. نعم، صلى الله عليه. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تغشاه الكرب جعل يمسح العرق عن وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. اللهم صل. والنبي صلى الله عليه وسلم أصاب شدة يوعك كما يوعك رجلان، قال أصاب أذلك لأنك الأجن؟ قال إنك لتوعك كما يوعك. قال الأجن؟ قال نعم. قال أذلك أذاك لأن لك أجل؟ قال نعم. يوعك كما يوعك رجلان، الشدة التي أصابت. ولما قالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم، هذا آخر شيء، ما في كرب بعد، هذا يصف. وهو سيد الخلق، وهو اصطفاه الله وأكرم خلق الله، وذلك تمحص له عند خروجه من الدنيا. هذا يدل على أن الدنيا ليس لها قيمة عند الله، لو كان لها قيمة ما أصاب الأنبياء شيء. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء، فالكفار ينعمون وأهل الحق تصيبهم مصائب تكفير السيئات ورفع الدرجات. والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم خلقه مع ذلك أصابه ما أصابه بالشدة. قالت يعني عائشة رضي الله عنها ما معنى كلامه لقد ما غبط أحدا يعني خفف عند الموت من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شدد عليه وأصاب شدة وكرب. نعم، أحسن الله عليكم. وقوله بالحق أي بالحق الذي لا مرية فيه ولا شك ولا ينكره أحد ولا يسلم منه أحد. الله أكبر. وقوله بالحق، وقوله بالحق أي بالحق الذي لا مرية فيه ولا شك ولا ينكره أحد ولا يسلم منه أحد، ذلك ما كنت منه تحيد. المخاطب هنا قيل الكافر وقيل جنس الإنسان، والقول بالعموم قول قوي. نعم. وفي معنى ما هنا قولان، قيل إنها موصولة بمعنى الذي، والمعنى ذلك الذي كنت تحيد وتناع عنه وتبتعد منه ولا تريده فقد نزل بك وهو الموت. وقيل إنما نافية، والمعنى ذلك ما ليس لك منه مفر ولا لك عنه حيدة ولا تقدر أن تسلم منه ولا أن تهرب منه ولا أن تبتعد عنه ولا أن تتخلص منه. وكل معنى صحيح. وهما قولان متقاربان في المعنى. هذا لا أحد ينكر هذا، لا من الكفرة ولا من المؤمنين، ما أحد ينكر الموت ولا أحد يسلم منه. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. نعم، صلى الله. الشهيد خوف، نعم. نعم الشهيد. ايش الشهيد؟ ايش فيه؟ يخفف عنه، انا اخف يكون موته عنه. جاء في الحديث ان ما يصيبه مثل القرصة، صح الحديث، معناها التخفيف. ظاهر لله. شوف حديث، في حديث معناه ان الشهيد يصيبه من الموت مثل القرصة، قرصة العقرب. يراجع الحديث، يصير هذا معنى التخصيص، وهذه كرامة من الشهداء. الحق الذي لا بيت فيه يعني، فلا شك فيه. يعني وجاء سكرة الموت بالحق الذي حقه الله وقدره. في عندك وجاء سكرة من الحق، ما سكر ما تكلم. نعم وجاء سكرة من بالحق فيه، ما في كلام عليها. هنا الشيخ في التفسير بالحق، أو قلتم أي بالحق الذي لا مرية فيه ولا شك ولا ينكره أحد ولا يسلم منه أحد. لا وش فيك؟ وفيها ثلاثة أقوال أحسن عليكم، ورجح شيخ الإسلام أنها الحق الذي ما وراء الموت، في كلام قصير. هذا التفسير المجموع. نعم وجاء سكرة الموت بالحق، أي جاءت بما بعد الموت من ثواب وعقاب، وهو الحق الذي أخبرت به الرسل. ليس مراده أنها جاءت بالحق الذي هو الموت، فإن هذا مشهور لم ينازع فيه، ولم يقل أحد إن الموت باطل حتى يقال جاءت بالحق. بالحق إيش؟ ثواب العقاب. قال أي جاءت بما بعد الموت من ثواب وعقاب. طيب. وهو الحق الذي أخبرت به الرسل، ليس مراده أنها جاءت بالحق الذي هو الموت، فإن هذا مشهور لم ينازع فيه، ولم يقل أحد إن الموت باطل حتى يقال جاءت بالحق. طيب الثاني ثلاثة أقوال بس هذا. بالعيان بالعيان، شوف هذا المكبر أحسن سمع الإخوان يستمعون ما يسمعون. أحسن الله إليكم. الباوي يقول أحسن الله إليكم، أي بحقيقة الموت، فقيل بالحق من أمر الآخرة حتى يتبينه الإنسان ويراه بالعيان، وقيل بما يؤول إليه أمر الإنسان من السعادة والشقاوة، ويقال لمن جاءت سكرة الموت ذلك ما كنت منه تحيد، أي تميل. نعم بالحق. هل إيش؟ قال أي بحقيقة الموت، وقيل بالحق من أمر الآخرة حتى يتبينه الإنسان ويراه. حق من أمر الآخرة، هذا الثواب العقاب اللي ذكرته من أمر الآخرة. إذا نقيل بحقيقة الموت، بالحق بالحق يعني حقيقة الموت. قرطبي هو الحافظ، حافظ كثير ما ذكر الأقوال. الحق عادة ابن الجوزي يلخص الأقوال بالحق حقيقة الموت، أو بالحق بما وراء الموت من الثواب والعقاب. شوف السلام يقول إن لا أحد يكذب الموت حتى يقول بالحق. وجاء سكرة الموت بالحق، أي غمرته، أي غمرته وشدته، فالإنسان ما دام حيا تكتب عليه أقواله وأفعاله ليحاسب عليها، ثم يجيئه الموت وهو ما يراه عند المعاينة من ظهور الحق فيما كان الله تعالى وعده وأوعده. وقيل الحق هو الموت، سمي حقا إما لاستحقاقه وإما لانتقاله إلى دار الحق. فعلى هذا يكون في الكلام تقديم وتأخير، وتقديره وجاءت سكرة الموت الحق وجاءت سكرة الحق بالموت. وكذلك في قراءة أبي بكر وابن مسعود رضي الله عنهما، لأن السكرة هي الحق فأضيفت إلى نفسها لاختلاف اللفظين. الأول إيش؟ الأول قيل الحق هو الموت. لا لا، قبله الأول قال أي غمرته وجاء سكرة الموت بالحق أي غمرته وشدته. فالإنسان ما دام حيا تكتب عليه أقواله وأفعاله. شدة وجاء سكرة الحق شدته، وقيل الموت نفسه. وقيل الموت نفسه. وقيل يجوز أن يكون الحق كما ذكرتم أي جاء سكرة الموت بالحق. وقد زعم من طعن على القرآن، وقيل ايش في قول ثالث، وقيل يجوز ان يكون الحق على هذه القراءة هو الله تعالى، اي جاءت سكرة امر الله تعالى بالموت. وقيل الحق هو الموت والمعنى وجاء سكرة الموت بالموت، ذكره المهدوي. وقد زعم من طعن على القرآن فقال اخالف المصحف كما خالف أبو بكر الصديق فقرأ وجاء سكرة الموت بالحق، فاحتج عليه بأن أبا بكر رويت عنه روايتان إحداهما موافقة للمصحف فعليها العمل، والأخرى مرفوضة تجري مجرى النسيان منه إن كان قالها أو الغلط من بعض من نقل الحديث. أين هو في قصة أبي بكر؟ من رواه؟ تجلى ثبوت، يعني قرأ قراءة مخالفة لما في الكتاب. نعم. ما قال قرطبي هذا؟ ليس ما المعتمد ما قراءة التي في الكتاب، أما تلك فالحاجة إلى دليل. يعني الشيخ قال عن أبي وائل عن مسروق قال لما قال أبو بكر الأنباري حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق قال لما احتضر أبو بكر أرسل إلى عائشة، فلما دخلت عليه قالت هذا كما قال الشاعر إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، فقال أبو بكر هل لا قلت كما قال الله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وذكر الحديث. والسكرة واحدة السكرات، وفي الصحيح عن عائشة لما ذكرت السكرات. طيب، إذا الحق قيل الموت، وقيل الثواب والعقاب، وقيل غير ذلك. نعم. السلام عليكم. حديث أبي بكر ذكره أبو عبيد في فضائل القرآن بسنده قال حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما حضرت أبا بكر الوفاة قلت وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل، فقال أبو بكر بل جاءت سكرة الحق بالموت ذلك ما كنت منه تحيد. قال أبو عبيد هكذا أحسبه قرأها قدم الحق وأخر الموت. طيب، في علي بن زيد بن جدعان. طيب، أنه المصابة مثل القرصة. أخرج لكن الحكم عليه صحيح. من أخرج؟ التعليق على صحيح ابن حبان قالوا إسناده حسن من أجل ابن عجلان وهو محمد، فإنه قد أخرج له البخاري تعليقا ومسلم متابعة وهو الصدوق، وباقي السند ثقات رجاله رجال الصحيح. ما يكون حديث حسن يعني يكون يخفف عنه يعني مستثنى. هو شيخنا ما ورد كذلك في المسلم أو المؤمن أنه لم يرد كذلك أنه المسلم أنه كالقائل المؤمن يموت بعرق الجبين. أو بعض الروايات أنه كالقطرة السيئة. نعم من في السقاء كمان. هذا خروج الروح ما ينفي السكرات اللي بعد السكرات خروج الروح تخرج سهلة. وما الفاجل فتتفرق في جسده فينتزعها الملك كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. نعم صلى الله عليه على هذا يكون كل شيء خفف عنه. هذا في كرامة له كرامة معجلة وترغيبا في الشهادة. الله أكبر. نعم صلى الله عليه. ذلك ما كنت منه تحيد. المخاطب هنا قيل الكافر وقيل جنس الإنسان والقول بالعموم قول قوي. نعم يعني يحيد منه كل أحد. نعم. وفي معنى ما هنا قولان قيل إنها موصولة بمعنى الذي والمعنى ذلك الذي كنت تحيد وتناع عنه وتبتعد منه ولا تريده قد نزل بك وهو الموت. وقيل إنما نافية والمعنى ذلك ما ليس لك منه مفر ولا لك عنه حيدة ولا تقدر أن تسلم منه ولا أن تهرب منه ولا أن تبتعد عنه ولا أن تتخلص منه. وهما قولان متقاربان في المعنى. ونفخ في الصور أي نفخة البعث. ولهذا قال ذلك يوم الوعيد وهو يوم القيامة الذي وعد الله أن يبعث الناس فيه ولا يعلم متى وقوعه إلا الله عز وجل. ونفخ في الصور أي نفخة الثانية أي نفخة البعث. ولهذا قال تعالى ذلك يوم الوعيد وهو يوم القيامة الذي وعد الله أن يبعث الناس فيه ولا يعلم متى وقوعه إلا الله عز وجل. متى وقوعه أو متى ولا يعلم متى وقوعه لا مجرور متى مضاف إليه يأتي بعد متى متى يكون وقوعه يعني تقريبا متى يكون وقوعه أو وقوعه يعني متى وقوعه يعني متى يعني من حالها محروف الجر. لا هي بس كان هي مضافة هنا متى الوقوع مثلا متى لا وجاءت كل نفس يعني لا يعلم وقوعه إلا الله يعني ما. وكذلك الساعة تقوم بنفخ الصور النفخة الأولى التي يموت فيها الخلائق ثم النفخة الثانية التي يبعث فيها الخلائق. ونفخ بالصور فصائق مثلا هذه القيامة تقوم بالنفخة الأولى أو بالنفخة الثانية. الصور فصائق نعم النفخة الأولى مع النفخة الأولى صار فيها قامت القيامة هذا والخلايا مات الخلائق الآن يمكثون 40 ثم ينزل المطر ثم يسد الناس ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ النفخة الثانية. الله تعالى قال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها قال إن زلزلت الشيء العظيم يوم ترونها تذهل وكل مرضعتها عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا متى الثانية ولا الأولى؟ أيضا من الأولى الثانية ها؟ تذهل كل مرضى هذا في الثانية طه. أما الأولى موت الموت صاعقة صاعقة الموت ثم صاعقة البعث هناك صاعقة ثالثة الصاعقة لتجلي الله لفصل القضاء. إذا تجلى الله لفصل القضاء صاعق الخلائق صاعقة الموت صاعقة ثلاث صاعقة الموت ثم صاعقة البعث ثم صاعقة التجلي. صار الموت هذه في آخر الدنيا يموت الناس إلا من استحي، ثم صعقة البعث هذه يحيى الخلائق، ثم صعق في موقف القيامة إذا تجلى الله الخلائق، إن في الحكمة في الحديث الصحيح إن الناس يصعقون. فأكون أول من أفيق، فإذا موسى آخر بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جزع بصعقة يوم الطور. وفي كلا الحالتين من قبل موسى. نعم، صلى الله عليه. لكن من أقبل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، كما أن من أقبل إبراهيم أنه أول ما يكسى، أول ما يكسى إبراهيم عليه السلام هذه من قبله، وما النبي صلى الله عليه وسلم له مناقب من أعظمها الشفاعة العظمى التي أعطاه الله. نعم، أحسن الله عليك. وهو أول من تشق عنه الأرض، هو أكرم بني آدم وأسعدهم. الله نعم عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله عليك. سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قوله تعالى: ونفخ في الصور، أي نفخة البعث. ولهذا قال: ذلك يوم الوعيد، وهو يوم القيامة الذي وعد الله أن يبعث الناس فيه، ولا يعلم متى وقوعه أو متى وقوعه إلا الله عز وجل. وجاءت كل نفس، كل من صيغ العموم، والمعنى أن كل نفس من بني آدم تأتي يوم القيامة معها سائق وشهيد، أي ملك يسوقها إلى المحشر وملك يشهد عليها بما عملت، فكل نفس معها ملكان. وهذا يدل على أن الملائكة كثيرون لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. وقيل السائق ملك والشهيد العمل، وقيل السائق ملك والشهيد أعضاؤه وجوارحه. وقوله تعالى: لقد كنت في غفلة. كذلك الشياطين أكثر من بني آدم، كله معنا واحد معه القليل، معه قليل، كما في الحديث: ما منكم من أحد إلا ومعه قليلهم من الجن. قالوا: أنت يا رسول؟ قال: نعم، ولكن الله أعاني عليه فأسلم. قال النبي: أسلم. روي فأسلم، وروي فأسلم، ولكن الله أعاني عليه فأسلم، يعني دخل في الإسلام. وروي: ولكن الله أعاني فأسلم، يعني فأسلم مشره وإن كان باقيا على كفره، وإن كان غير باقي. نعم، أحسن الله إليكم. فالشياطين أكثر من بني آدم، والملائكة كذلك أكثر من بني آدم. الشياطين يرمون بالشهب، يحرقوا بالشهب اللي يستمعون، يسترقون السمع، ومع ذلك توالد نسل كثير من الشياطين، توالد الشياطين أكثر كثير، ويموت منهم كثير، ومع ذلك هم كثير. نعم، نعم. وهذا إيش يدل على كثرة الملائكة؟ أحسن الله إليكم. قوله تعالى: معها سائق وشهيد، أي ملك يسوقها إلى المحشر وملك يشهد عليها بما عملت، فكل نفس معها ملكان. وهذا يدل على أن الملائكة كثيرون لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. وقيل السائق ملك والشهيد العمل، وقيل السائق ملك والشهيد أعضاؤه وجوارحه. وقوله تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا، أي في الدنيا، أما الآن فقد زالت الغفلة. ولهذا قال تعالى: فكشفنا عنك غطاءك حتى رأيت وعاينت كل شيء مما وعدك الله به، فبصرك اليوم حديد، أي حاد ونافذ، يرى كل شيء على حقيقته. يوم القيامة. قال تعالى: أسمع منهم يا بصر يوم يأتوننا لكن الظالمون في ظالم. قوله تعالى: قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا لعمل صالحا إنا موقنون. يوم القيامة يتيقن يكون عندهم يقظة الكفار ومعرفة بالحقائق، لكن ما يفيد، ما يفيدهم، يتمنون ويتحسرون على أن يعودوا إلى الدنيا مرة أخرى ليعملوا. قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا لعمل صالحا إنا موقنون. نعم أحسن الله إليكم. ألا تكون المعرفة الأولى بأول أخذ الروح يتيقنون؟ نعم، بعد ما يأتي الموت يكشف له عن مستقبله ويرى الملائكة. بعد ما تصل الروح إلى الحلقوم، ولذلك لا تقبل التوبة. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقال الله تعالى: وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. لأنه يكشف لساعة مستقبلة ويرى الأمر على حقيقته ويكون الغيب الشهادة. والإيمان ما ينفع إذا كان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، هذا الصوع. نعم أحسن الله إليكم. قوله تعالى: فبصرك اليوم حديد، أي حاد ونافذ يرى كل شيء على حقيقته. والمخاطب هنا إما جنس الإنسان من البر والفاجر، لأن الآيات في سياق الآخرة، وأن كل أحد يوم القيامة يبصر كل شيء على حقيقته ويعلم الحق، فكل أحد يكشف عنه الغطاء، لأن الدنيا كالمنام والآخرة كاليقظة. وإما أنه الكافر الذي لا يؤمن بالقيامة، لأن الكفار في الدنيا في غفلة، فإذا كان يوم القيامة آمنوا وصدقوا وأبصروا الحقائق وعرفوها، ولكن لا ينفعهم ذلك عندها. إيش يعني في المسألة فيها قولان أو في الآية قولان؟ قولوا أنها عام لمن الكافر، والقول الثاني أنها إيش؟ خاص بالكافر. إيش أعد القول؟ أحسن الله إليكم. أعد. والمخاطب هنا إما جنس الإنسان من البر والفاجر، لأن فبصرك اليوم حديد. والمخاطب هنا إما جنس الإنسان من البر والفاجر، لأن الآيات في سياق الآخرة، وأن كل أحد يوم القيامة يبصر كل شيء على حقيقته ويعلم الحق، فكل أحد يكشف عنه الغطاء، لأن الدنيا كالمنام والآخرة كاليقظة. وإما أنه الكافر الذي لا يؤمن بالقيامة، لأن الكفار في الدنيا في غفلة، فإذا كان يوم القيامة آمنوا وصدقوا وأبصروا الحقائق وعرفوها، ولكن لا ينفعهم ذلك عندها، لأن الآخرة دار جزاء لا دار عمل، فلا ينفع الإنسان في الآخرة إلا ما قدم من عمل في الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا جزاء. ألا يكون القول الأول أعم؟ نعم، يشمل الكل. ما في شك. هذا حساب ولا عمل، حساب وجزاء متلازمان. وغدا حساب عندك؟ إيه نعم، كاتب وغدا حساب ولا جزاء. لا، حساب ولا عمل. وغدا حساب ولا عمل. نعم. الحساب يلزم منه الجزاء. بعد حساب اليوم عمل، وغدا حساب وجزاء ولا عمل. أحسن الله إليكم. هنا ينقل عن القرطبي يقول: قال ابن زيد: المراد في قوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا، المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، أي لقد كنت يا محمد في غفلة من الرسالة في قريش في جاهليتهم. قال ابن عباس والضحاك: إن المراد به المشركون، أي كانوا في غفلة من عواقب أمورهم، وقال أكثر المفسرين إن المراد به البر والفاجر وهو اختيار الطبري. هذا هو الأقرب. هذا الأقرب نعم. وقال إنه النبي صلى الله عليه وسلم بعيد هذا. بعيد. نعم. نعم. نعم سياق الآيات ليست في هذا نعم. على العموم. سياق في الموت والحساب والجزاء نعم. أحسن الله إليكم. نعم. قال تعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. يبين الله تعالى في هذه الآيات الكريمة مشهدا من مشاهد يوم القيامة، وهو محاورة الملك الموكل بحفظ أعمال بني آدم، فيقول تعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، أي معد مهيأ وحاضر موجود، قد أديت ما علي وأحضرته. والقرين هنا قيل هو السائق، وقيل هو الشهيد، وقيل هما جميعا، لأن كل منهما قرين للإنسان وموكل به، كما قال تعالى في الآية السابقة: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ويؤيد هذا القول أنه تعالى خاطبهما بعد ذلك جميعا، فقال تعالى: ألقيا في جهنم، الخطاب للملكين السائق والشهيد. هذا إيش قال قرينه هذا ما لدي عتيد؟ نعم، معد مهيأ. قول الأول أنه إيش؟ نعم، قال أي معد مهيأ وحاضر موجود، قد أديت ما عليه وأحضرته. والقرين هنا قيل هو السائق، وقيل هو الشهيد، وقيل هما جميعا. هذا ما لدي عتيد. قول هو جميعا أشمل. نعم. لأن كل منهما قرين للإنسان موكل به، كما قال تعالى في الآية السابقة: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ويؤيد هذا القول أنه تعالى خاطبهما بعد ذلك جميعا، فقال تعالى: ألقيا في جهنم، الخطاب للملكين السائق والشهيد، أو السائق والشهيد. وقيل خطاب للواحد، وهي لغة من لغات العرب. وقيل أصلها وقيل إيش؟ أحسن الله إليكم. وقيل خطاب للواحد، وقيل خطاب إيش؟ الخطاب للملكين السائق والشهيد. وقيل خطاب للواحد، خطاب الواحد لواحد منهما ولا كيف؟ خطاب السائق والشهيد. قال الخطاب للملكين السائق والشهيد، وقيل خطاب للواحد، لعله هنا ايش الايه. وقال ايش؟ فقال تعالى الايه على قوله القيا في جهنم، القيا في جهنم، الخطاب للملكين السائق والشاهد. طيب هذا القول الأول. نعم. وقيل خطاب للواحد، لواحد منهما لعله خطاب للسائق والشهيد، وقيل خطاب لواحد. نعم. وقيل خطاب للواحد، وهي لغة من لغات العرب. وقيل أصلها ألقينا، ألقينا، وقلبت نون ألفا، والأقرب أنها خطاب للشاهد والسائق. كم قول؟ وقيل أصلها الثالث الآن. ها؟ ثلاث أقوال. ثالث القول الأول. نعم. فقال تعالى: ألقيا في جهنم، الخطاب للملكين السائق والشاهد. نعم. وقيل خطاب للواحد، هذا القول الثاني. لأحدهما يعني. لعله نعم. نعم. وقيل. نعم. وهي لغة من لغات العرب. وقيل أصلها ألقينا، وقلبت النون ألفا، والأقرب أنها خطاب للشاهد والسائق. يعني قول أنت، قيل السلف والشهيد وقيل الواحد منهم. ها وقيل إيش وقيل ألقي ألفين عندك ألفين عندي نعم ألقين ألقين نعم محتمل ألقين بالنون الخفيفة ألقين محتمل واحد والاثنين نعم ها ألقين نعم طيب عند القرطبي كان الحسن قرأ بها إيش القيانة ابن الخبير قوله ولا يكون من الصابرين ولا نسفع نعم لغة ما قال الإنسان نعم لغة فيها القياء القيانة يعني الألف بدل النون نعم أحسن الله إليكم والأقرب أنها خطاب للشاهد والسائق أمرهما تعالى بأن يلقيا في جهنم أو يلقيا نعم نعم سأقول شيء أمرهما تعالى بأن يلقيا في جهنم كل كفار صيغة مبالغة أي كثير الجحود لله وتوحيده ونعمه وحججه وآياته وبراهينه عنيد أي معارض للحق لا يقبله مع معرفته به معارض له صاد للناس عنه فجمع بين شرين وقيل إيش وقيل الأخير صلى الله عليه وسلم وقيل نعم عنيد أي معارض للحق لا يقبله مع معرفته به معارض له صاد للناس عنه فجمع بين الشرين معارضة الحق في نفسه وصد غيره عنه معارضة الحق في نفسه وصد غيره عنه معارضة الحق وصد يعني نعم معارضة الحق في نفسه وصد غيره عنه معارض للحق نعم أحسن الله إليكم بعده مناع للخير صيغة مبالغة أي كثير المنع للخير وما يجب عليه من الحقوق من النفقات الواجبة يمنع الخير ولا يفعل الخير ولا يحض على فعل الخير معتد أي متجاوز للحد في أفعاله وأقواله ونفقاته مريب أي كثير الشك بآية الله تعالى وهو شاك بالبعث يوم القيامة وأمره مريب أيضا مريب نعم الذي جعل مع الله الذي جعل مع الله إلها آخر أي عبد غير الله وأشرك مع الله غيره من الأصنام والأوثان والقبور وغيرها وهذه كلها أوصاف للكافر الذي اشتد كفره وغلظ صلى الله عليه وسلم وأغلبها بصيغة المبالغة فكان جزاؤه العذاب الشديد ولهذا قال تعالى فألقياه في العذاب الشديد وهو عذاب النار وهو عذاب شديد لأن النار والعياذ بالله تصلاه من جميع الجهات كما قال تعالى لا يصلاها إلا الأشقى أي من جميع الجهات بخلاف الموحد العاصي إذا دخل النار فإنها لا تصلاه من جميع الجهات فهي لا تأكل مواضع السجود، وهذه الصفات هي صفات الكفرة، وقد بينها الله تعالى ليحذرها المؤمن أو ليحذرها المؤمن. أحسن الله إليكم. نعم. الطبري أحسن الله إليكم، والبغوي زادوا شك في التوحيد، والقرطبي أيضا قال ذلك، وقال يدل عليه الآية الأخرى. شك في التوحيد؟ ما في شك، هذا كفر بالفعل، تعالى مع الله إلها آخر. كثير الشك بآيات الله تعالى، وشاك بالبعث، شك بآيات الله، كثير الشك بآيات الله تعالى، هذا هو كفر وردة. نعم. البغوي قال مريب شاك في التوحيد، ومعناه داخل في الريب. نعم. وقال مناع للخير، البغوي قال مناع للخير أي للزكاة المفروضة وكل حق وجب في ماله، معتد أي ظالم لا يقر بتوحيد الله. مريب شاك في التوحيد. صلى الله عليكم. نعم. قال قرينه، قال قرينه الساعد الأقوال الثلاثة الأخيرة في ألقياه. صلى الله عليه. نعم. فألقياه في العذاب الشديد. نعم. وهو عذاب النار، وهو عذاب شديد، لأن النار والعياذ بالله تصلاه من جميع الجهات، كما قال تعالى لا يصلاها إلا الأشقى، أي من جميع الجهات بخلاف الموحد العاصي إذا دخل النار، فإنها لا تصلاه من جميع الجهات، فهي لا تأكل مواضع السجود، وهذه الصفات هي صفات الكفرة، وقد بينها الله تعالى ليحذرها المؤمن. نعم. ما هي هذه الصفات؟ نعم، من أهل مثل المريب كيف صفتها؟ نعم. نعم. عليم. وش فيه؟ الصفات. ها؟ نعم. معاهد الحق. ما ذكر؟ ها؟ مذكور في التفسير، لكن جنابكم ذكرتم في آخر التفسير، في آخر، وهذه الصفات هي صفات الكفارة، وقد بينها الله تعالى ليحذرها المؤمن، لعله مراجع إلى ما ذكر. كفار العنيد معاند للحق. نعم، من صفاته. قابل لها. نعم. نعم. قال تعالى قال قرينه ربنا ما قبلها ألقي في جهنم، قيل خطاب للواحد الماكين، وقيل خطاب لأحدهما. ألقي في جهنم كل كفار عنيد معاند للحق. شوف كفار عنيد معاند للحق غير قابل له، لا يقبله مع معرفته به معارض له. ها؟ هذا ذكرتم في التفسير. ايه؟ أنتم معاند للحق. نعم. لا يقبله مع معرفته به معارض له، صاد للناس عنه، فجمع بين الشرين معارضة الحق في نفسه وصد غيره عنه. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. يعني نعم، ينهون عنه الناس وينهون بأنفسهم عنه، يبتعدون بأنفسهم. صلى الله عليكم. البغوي قال كل كفار عنيد عاص معرض عن الحق، قال عكرمة ومجاهد مجانب للحق معاند لله. قال إيش البغوي؟ أحسن. قال في كل كفار عنيد عاص معرض عن الحق. نعم. قال عكرمة ومجاهد مجانب للحق معاند لله. نعم. طيب، يضاف عاص معرض عن الحق، ويضاف كقوله تعالى الأخرى وهم ينهون عنه وينهون عنه في آية الأنعام، ينهون عنه غيرهم، يصدون الناس وينهون عنه بأنفسهم. والواو لا تقتضي الترتيب، ينأون أولا بأنفسهم ثم ينهون. البولة مثل قوله نموت ونحيا وما في المبعوثين, نموت ونحيا نموت ونحيا, هم لا يؤمنون بالبعث, المرض حياتهم في الدنيا وموتهم. فالواو لا تقصد الترتيب, وقف قول القرطبي هو صاد معرض عن الحق, هذا قول البغوي. البغوي نعم هو صاد عاص معرض عن الحق. طيب وكقوله تعالى في فئة العام وهم ينهون عنه وينأون عنه. وقفت على قال قرنه ربنا ما أطغيته. نعم بارك. وفق الله الجميع أطغيته وثبت الله الجميع الهدى, رزق الله الجميع علم النافع والمصالح. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك.